واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إلى تفسير سورة طه، وقد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وفتناك فتونا، وهي يعني جزء من الآية الأربعين من آيات السورة الكريمة، قوله تعالى وفتناك فتونا. وكما وضحنا معنى وفتناك فتونا أي وابتليناك ابتلاء أو واختبرناك اختبارا. وعند هذا الموضع الإمام ابن كثير رحمه الله أورد حديثا طويلا رواه الإمام النسائي في سننه، يعرف بحديث الفتون، بحديث الفتون، حديث طويل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يذكر فيه تفاصيل قصة موسى عليه السلام وأنواع الابتلاءات التي مر بها. وعند كل ابتلاء واختبار مر به موسى عليه السلام، عبد الله بن عباس يقول لتلميذه سعيد بن جبير الراوي عنه، يقول وهذا من الفتون يا ابن جبير، يقول وهذا أيضا من الفتون يا ابن جبير. ففيه يعني أنواع الاختبارات والابتلاءات التي مر بها نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والحديث هو يعني من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، بعضه عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه من أخبار أهل الكتاب يعني ينقلها عنهم. فالحديث طويل، يعني أخذنا جزءا منه في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قصة السامري، وهي أيضا ستأتينا في آيات سورة طه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فتوقفنا عند قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، قال وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل. قال وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا. نحن مر بنا من قبل أن بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر أخذوا معهم يعني ذهبا كثيرا وحليا وأموالا، وكان بنو إسرائيل لهم أموال عند يعني القبط وقوم فرعون، وفي نفس الوقت عليهم أموال لهم، يعني كانوا يتعاملون معهم بالتجارة والبيع والشراء ويستعيرون أشياء ونحو ذلك. فبنو إسرائيل حملوا معهم ما حملوا، فبعض هذه المحمولات التي معهم يعني بعضها لهم وبعضها يعني هي لقوم فرعون أخذوها، وفي نفس الوقت هم كانوا مدينين لهم بأشياء ولهم عندهم أشياء. ومر بنا أن نبي الله هارون عليه السلام يعني قال لهم يعني قال لهم يعني احسبوا ما لكم وما عليكم، وأي شيء زيادة اجمعوه وأحرقوه، أي شيء زيادة اجمعوه وأحرقوه، يعني لا تأخذوا شيئا زيادة عن حقوقكم، يعني إذا كان لكم مستحقات عندهم اخصموا هذا من هذا، واللي يطلع عنده أشياء زيادة عن حقه فاجمعوها ونحرقها. فالسامري هذا كان من قوم يعبدون البقر، وخرج مع بني إسرائيل حين احتملوا، فقضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة، قضي له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة. فمر، وسيأتي يعني أن هذا الأثر هو من أثر الرسول وهو من أثر جبريل عليه السلام يعني. فقال فقبض منه قبضة، فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام: يا سامري ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك. فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر. قال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، اللي هو جبريل عليه السلام. ولا ألقيها إلا لشيء، ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله، إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن يكون عجلا. قال: فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد، اللي هي الأمتعة التي أخذوها يعني من ألف العون وكانوا جمعوها لأجل أن يحرقوه، فصار عجلا أجوف ليس فيه روح له خوار. صارت الحلي والذهب والنحاس والحديد صار على شكل عجل، عجل بقر، وأجوف يعني مجوف من الداخل وليس فيه روح وله خوار، يعني له صوت مثل صوت العجل الحي يعني. قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط، إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه، فكان ذلك الصوت من ذلك. يعني ابن عباس يشرح سبب الصوت، يقول سبب الصوت العجل هذا ما كان يتكلم، ولكن كانت الريح تدخل فيه وتخرج منه فتحدث هذا الصوت. قال: فتفرق بنو إسرائيل فرقا، فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق، والعياذ بالله تعالى. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه، وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا، ولا نؤمن به ولا نصدق. يعني فرقة آمنت به، وفرقة يعني كفرت به، وفرقة كانوا في الوسط كده، قالوا يعني ننتظر حتى يرجع إلينا موسى ويخبرنا هل هو ربنا أو غير، عياذا بالله تعالى. قال: وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل، وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن. وأشرب في فرقة في قلوبهم، أشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل، والعياذ بالله تعالى، يعني ألقي في قلوبهم محبة هذا العجل والتصديق بأنه ربهم، والعياذ بالله تعالى. فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن. وليس هكذا، يعني الله تعالى ليس هكذا، تعالى الله. قالوا: فما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا، هذه 40 يوما قد مضت. مر بنا أن الله تعالى وعد موسى أن يصوم 30 يوما، وأنه بعد تمام 30 سيكلمه ربه سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام يعني أكل شيئا قبل أن يكلمه ربه سبحانه وتعالى، وكان الله تعالى أراد أن يكلمه وهو صائم، وأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام أخرى بعد 30. وكان موسى قال لقومه: إنه ذهب للقاء ربه 30 يوما وسيرجع إليهم، فتأخر عليهم وصارت 40 يوما. فقالوا ما بال موسى وعدنا 30 يوما ثم أخلفنا، وجعلوا هذا دليلا على أن العجل الذي عندهم هذا عياذا بالله تعالى هو ربهم، يعني تعالى الله عن ذلك. وقال سفهاؤهم أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه، يعني ذهب يبحث عن ربه سبحانه وتعالى وما زال يبحث عنه. فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده. الله تعالى كلم موسى عليه السلام، وكان مما قاله الله تعالى له أنه أخبره بما قال له قومه، بما فعل قومه من بعده، يعني أخبره الله تعالى أن قومه قد عبدوا عجلا اتخذوه معبودا وعبدوه من دون الله تعالى. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فقال لهم ما سمعتم في القرآن، الآيات الكريمة التي فيها الإنكار عليهم وعلى عبادتهم العجل. قال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن إلى آخره. نعم. فقال لهم ما سمعتم في القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأس أخي هارون عليه السلام يجره إليه، يعني كيف أنه لم يعني ترك قومه يفعلون هذا الأمر، يعني لم ينكر عليهم إنكارا أشد مما فعل. وطبعا هارون عليه السلام حذرهم وأنكر عليهم يعني بالكلام، لكن لم يستطع يعني أنه يكسر العجل مثلا ويقتل السامري ويفعل مثلا أكثر مما فعل. كان ينتظر أمر موسى عليه السلام، ماذا يأمر موسى عليه السلام لحل هذه المشكلة ودعوة قومه للرجوع إلى الإسلام وعبادة الله. فموسى عليه السلام أخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب، الألواح التي كتب الله تعالى له فيها التوراة، فكانت بيده من شدة غضبه ألقى الألواح في الأرض. ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له وانصرف إلى السامري، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم فقذفتها. يعني ألقاها في المعادن المنصهرة، هذه يعني كانت الحلي والنحاس والحديد، هذا عندما كان يحترق ويذاب فألقى قبض التراب يعني من أثر يعني قدم جبريل عليه السلام في الأرض، يعني فأخذها وألقاها في يعني في هذه المعادن المذابة. يعني قال فقذفتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. كيف عندكم؟ عندكم هنا فقذفتها عندي. نعم. يعني ليست كجزء من الآية، يعني كان خارج الآية، يعني بنفس المعنى، يعني ليست من الآية ولكن تفسير لها. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، ولو كان إلها لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة، واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون، الذين فتنوا بالعجل وعبدوه أو صدقوا أنه إله لما رأوه يعني قد تحطم وتهشم، فعلموا أنهم كانوا على باطل، وفرح الذين ثبتوا على دينهم ولم ينحرفوا وكانوا مع هارون عليه السلام. فقالوا لجماعتهم يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها، فيكفر عنا ما عملنا. فاختار موسى قومه 70 رجلا لذلك، لا يأل الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل. فموسى عليه السلام اختار 70 رجلا من خيار بني إسرائيل ممن لم يشركوا بالله شيئا ولم يفتتنوا بالعجل، فانطلق بهم يسأل الله لهم التوبة، أخذهم معه يدعو هو وهؤلاء 70 الصالحون يدعون الله تعالى أن يتوب على بقية بني إسرائيل. فرجفت بهم الأرض فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل، فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قال وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به، فلذلك رجفت بهم الأرض. يعني يقول حتى الخيار منهم كان بعضهم والعياذ بالله يعني هو في الظاهر لم يشرك لكن قلبه فيه شيء يعني والعياذ بالله من حب العجل هذا. فلذلك رجفت بهم الأرض. فقال سبحانه وتعالى رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي. يعني موسى يطلب من الله تعالى التوبة لقومه، فالله تعالى أخبره أن رحمته إيه للذين يتبعون الرسول النبي الأمي يعني محمد عليه الصلاة والسلام، أخبره أن رحمته لأمة محمد عليه الصلاة. قال فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة. فقال له إن توبتهم يعني توبة بني إسرائيل من عبادة العجل أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول. يعني كانت توبتهم شدد الله سبحانه وتعالى عليهم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني من أشرك بالله تعالى توبته يعني أن يتوب بقلبه ولسانه، يعني لا يكلف يعني زيادة على أن يتوب بقلبه ويتوب بلسانه ويتكلم بكلمة التوحيد، لكن بنو إسرائيل يعني جعلت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، جاءت كما جاءت تفصيله في الآيات في سورة البقرة وغيرها، فجاءت يعني ظلة وأظلتهم وأصبحوا كأنهم في ظلمة وأمروا يعني أن يحمل كل منهم معه يعني آلة يقتل بها يعني سيفا أو سكينا أو كذا، ويقتل كل منهم من وجده يعني أيا كان يقتل بعضهم بعضا، فظلوا يقتل بعضهم بعضا يعني حتى في بعض الروايات يعني والآثار أنهم قتل منهم 100,000 وبعضهم قال قتل منهم، فقتل منهم يعني خلق كثير، ثم يعني رفع عنهم فكان من قتل منهم شهيدا لأنهم تابوا إلى الله وسلموا أنفسهم يعني للقتل توبة إلى الله تعالى، فمن قتل منهم كان شهيدا ومن يعني سلم منهم كان مغفورا له، يعني وكان هذا يعني مغفرة لهم كلهم إيه سلموا أنفسهم للقتل وكان كل واحد منهم مستعدا أن يقتل ومستعدا أن يقتل أي أحد ولو كان أقرب قريب له، فظلوا يقتل بعضهم بعضا فقتل يعني قسم كبير منهم ونجا إيه من نجا، والذين قتلوا جعلهم الله الشهداء والذين نجوا غفر لهم. قال وغفر الله للقاتل والمقتول. ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجها نحو الأرض المقدسة في اتجاه يعني فلسطين وبيت المقدس، وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب، وأخذ الألواح التي كان ألقاها بعدما سكت عنه الغضب، الألواح التي فيها التوراة، فأمرهم بالذي أمره به. نعم، في بعض الروايات فيها أنها تكسرت يعني، لكن كأنها يعني ما زالت تقرأ يعني، تكسرت بس يعني ممكن تقرأ يعني. سبحان الله. فأمرهم بالذي أمره أن يبلغهم من الوظائف، يعني من الأعمال والتكاليف يعني. فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها، يعني سبحان الله عانى مع بني إسرائيل كل، وأبوا أن يقروا به. لذلك تذكرون في حديث الإسراء والمعراج لما مر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على موسى بعد أن فرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فكان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نازل يعني من عند الله تعالى من فوق السماء السابعة، فمر بموسى في السماء السادسة فقال له ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم أعالج، إن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى الله تعالى فوضع عنه 10، ثم نزل إلى موسى قال ماذا قال لك ربك؟ قال وضع عني 10. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فظل يعني يصعد إلى الله ثم ينزل إلى موسى آخر، فوضع عنه 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10، 40 صارت إيه، بقي 10 صلوات في اليوم والليل. فقال ارجع إلى ربك، فرجع إلى الله تعالى فوضع عنه 5، فبقيت 5 صلوات. فحتى بعد 5 صلوات قال موسى قال لمحمد عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، إني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني عانيت وقسيت منهم، عندي تجربة مع الناس. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال إني استحييت من كثرة ما راجعت رب، فناداه الله تعالى يعني هن 5 في الأجر، وهم هن 5 في الأداء و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي، وكتب الله تعالى أجر 50 صلاة لهذه الأمة، يعني لم يبدل سبحانه وتعالى أنه يصيب هذه الأمة ثواب 50 صلاة، لكن خفف عنه العمل، وأما الثواب فأبقاه كما هو لم ينقصه سبحانه وتعالى. فكانت هذه الحكمة يعني من فرضها 50 في أول مرة حتى يكتب لهذه الأمة أجر 50. فهنا يعني لما موسى عليه السلام أخبر بني إسرائيل بما كلفهم الله تعالى به من العبادات والأعمال، أبوا أن يقروا بها، فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظل، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. فالله سبحانه وتعالى رفع الجبل فوقهم، أصبح الجبل يظلهم فوقهم، يكاد سيسقط فوق رؤوسهم. فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل، والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. لذلك سجود اليهود إلى الآن زي سجودهم وقتها ما أمروا أن يسجدوا، فسجدوا على جنب واحد من رؤوسهم، مش عارف سجدوا الجنب اليمين، فسجدوا سنشوفوا الجبل فوقهم، الجبل سينزل فوق رؤوسهم، سينتظرون يعني يسجدون عينهم على الجبل فوقهم سيسقط عليهم. ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون، خلقهم خلق منكر، يعني أجسامهم ضخمة وطوال وعراض، وذكروا من ثمارهم أمرا عجيبا من عظمها، فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، قيل ليزيد هكذا قرأه، قال نعم من الجبارين. قال نعم من الجبارين آمنا بموسى، يعني كأن في بعض القراءات من الذين يخافون. هل المضبوط عندكم يخافون أو يخافون؟ يخافون هي طبعا القراءة المتوترة، يخافون أنعم الله عليهم، بس كأن المقصود هنا لعل المقصود قراءة يخافون، الله أعلم. قال نعم من الجبارين آمنا بموسى وخرج إليه، يعني قال رجلان في بعض القراءات الشاذة يعني غير متواترة من الذين يخافون، يعني من الجبارين، الذين يخافون هم بنو إسرائيل، والذين يخافون لهم الجبارين. ففي بعض القراءات من الذين يخافون لهم في قراءة ابن عباس هكذا، فهم الاثنين من الجبارين تابوا، يعني آمنوا بموسى، أسلموا يعني وآمنوا بموسى. فقالوا آمنا بموسى وخرج إليه، خرج إلى موسى. فقالوا نحن أعلم بقومنا، نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم، فدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إذن على هذه القراءة وهذا التفسير أن الذين قالوا ذلك قال رجلان، هذان الرجلان من الجبارين، من الجبارين آمنا بموسى عليه السلام وقال له يعني نحن أعرف بقومنا، صحيح أجسامهم ضخمة ولكنهم إيه قلوبهم ضعيفة، يعني جبناء، يعني إذا هجمتم عليهم سيهربون ويخضعون لكم. ويقول أناس إنهما من قوم موسى، بعض الناس قالوا إن هذين الرجلين من قوم موسى وليس من الجبارين، فهذا يمشي على قراءة يخافون. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. في بعض القراءات الشاذة كمان يخافون أنعم الله عليهم، يعني يخافون نعم الله ألا يشكروها، يعني في عدة قراءات. الله تعالى أعلم. فقال الذين يخافون بنو إسرائيل، رجلان يعني من بني إسرائيل، يعني قيل إنهما رجلان من بني إسرائيل، فبقية يعني بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأغضبوا موسى فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم. يعني الله تعالى نجاهم من فرعون ونجاهم ورأوا انشقاق البحر وأكرمهم بأنواع النعم ورجعوا عبدوا العجل، وبعدين تاب الله عليهم من عبادة العجل، رجعوا عصوا أمر الله في الدخول على القوم الجبارين. فدعا عليهم موسى يومئذ، قال حتى كان يومئذ فاستجاب الله تعالى له وسماهم كما سماهم موسى فاسقين، فحرمها عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حرم الله عليهم الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون في الأرض، يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، يعني حتى في مدة التيه 40 سنة تاهوا في صحراء سيناء لا يعرفون الطريق كيف يدخلون إلى فلسطين، يسيرون طول النهار والليل يدورون وهم لا يستطيعون الدخول إلى فلسطين، لكن من رحمة الله تعالى بهم أنه يعني ظلل عليهم الغمام يعني مدة التيه هذه، ولم يكن معهم طعام ولا شراب، فأنزل عليهم جزاك الله خير المن والسلوى. المن قالوا يعني زي نوع من العسل يشبه الصمغ كذا، يعني يكون على ينزل على الأشجار يعني، أو أي أشجار كده موجودة هناك، فينزل عليها مثل العسل حلو الطعم، يكون على زي الصمغ كده ملصق بأغصان الأشجار، يعني يأخذونه ويأكلونه طعاما حلوا. والسلوى طائر، يعني الطيور كانت تنزل لهم هذه الطيور فيذبحونها ويشونها ويأكلون منها بأمر الله تعالى. فمدة التيه كان يأتيهم هذا الطعام يعني بأمر الله تعالى، يعني تأتيهم الطيور السلوى هذه يأكلون منها ويجدون المن هذا على الأشجار يأكلون منه. ومع ذلك يعني كرهوا هذا، يعني ملوا منه، قالوا نريد الثوم والبصل، الثوم والبصل والعدس. هم ما يحبون شيء من السماء. سبحان الله. ذوقهم يعني. يعني أمة مدللة مدلعة. سبحان الله. بغير أي تعب ولا أي شيء. فينزلهم رزقهم يعني كذا كرهوا. سبحان الله. قال وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثيابا لا تبلى ولا تتسخ، يعني أيضا في الصحراء لا ما عندهم أي ملابس، لو يعني 40 سنة يعني لو في العادة كان ملابسهم هذه كان بلية وأصبحوا عرايا يعني ولا ليس عندهم شيء، لكن رحمة من الله بهم فجعل لهم الثياب التي عليهم لا تبلى ولا تتسخ. وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية 3 أعين. كان عندهم حجر مربع، موسى عليه السلام يضربه بالعصا فتنفجر 12 عين كل جهة 3 في 4، يعني 3 في كل جهة. وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. كل ما انتقلوا مسافة يجدون الحجر عندهم، يضربه موسى عليه السلام وتنفجر العيون، وينتقلون مسافة أخرى ويجدون الحجر. قال رفع ابن عباس، هذا انتهى الحديث هنا، فيقول رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل، فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك، فغضب ابن عباس رضي الله عنه فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو اسمه سعد بن مالك، فقال له يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. فيقول يعني هذا إيه، يعني هذه الرواية تؤكد أن الحديث يعني يعني أصله عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الأقل في بعضه، يعني إن لم يكن في جميعه ففي بعضه، لأن إيه معاوية استغرب يعني لما حكى ابن عباس من القصة، ففي جزء من القصة كما مر أن الرجل من آل فرعون هو الذي أخبر فرعون أن موسى هو الذي قتل الإسرائيل، هو الذي قتل الفرعوني، فمعاوية رضي الله عنه استغرب يعني من هذا، قال كيف الفرعوني هذا كيف عرف أن موسى هو الذي قتل فرعونيا آخر، مع أن هذه الواقعة لم يشهدها إلا الإسرائيلي، يعني كان شجار بين إسرائيلي وفرعوني، فموسى قتل الفرعوني، فلم يشهد هذه الواقعة غير هذا الإسرائيلي. فمعاوية يعني استغرب، يعني استشكل هذا الأمر يعني، فابن عباس أخذ بيده وذهب إلى سعد بن أبي وقاص وقال له: هل تذكر الحديث الذي حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أفشى؟ فقال: الفرعوني الذي سمع عن الإسرائيلي. يعني كان هذا الإسرائيلي راح أخبر رجلا من آل فرعون، والرجل هذا من آل فرعون أخبر فرعون. أيوة نعم، هذا جمع، هذا جمع وتوفيق، يعني في حل للإشكال. طيب، قال: هكذا رواه الإمام النسائي في السنن الكبير. في السنن الكبرى، الإمام النسائي له السنن الكبرى والسنن الصغرى. وأخرجه أبو جعفر، أبو جعفر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنه. هذا رأي ابن كثير، يقول إنه من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. الجزء المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. قال: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. قال: وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا، يقول يعني أن هذا الحديث هو من كلام ابن عباس، وأن أكثره يعني ابن عباس أخذه من الإسرائيليات، وجزء منه مرفوع يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ننتقل إلى تتمة الآية الأربعين وما بعدها من الآيات الكريمة. يقول سبحانه: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه السلام: إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره، كما مر موسى عليه السلام ذهب إلى مدين وتزوج بنت الرجل الصالح إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام، والرجل الصالح يعني قيل إنه شعيب عليه السلام، وقيل إنه رجل صالح من أهل مدين قد يكون يعني غيره، وظل يرعى الغنم 10 سنوات حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال: ثم جئت على قدري يا موسى، أي على موعد. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: ثم جئت على قدري يا موسى، أي على قدر الرسالة والنبوة، أنه هو راجع من مدين يريد الرجوع إلى مصر، فبينما هو في الطريق يعني لما مر عند جبل الطور، والأكثر يقول الوادي المقدس الوادي عند جبل الطور، والأكثر يقولون هو في سيناء، يعني هو مكان معروف في سيناء الله أن هذا الوادي هو وادي طوى، الوادي المقدس الذي كلم الله عنده موسى. فلما مر بهذا الوادي كلمه ربه سبحانه وتعالى، قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فأوحى الله تعالى إليه واتخذه نبيا، فهو جاء على قدر، يعني الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى قدر يعني أن موسى سيكون نبيا، وأنه سيكلمه في هذا المكان، وأنه سيأتي إلى هذا المكان ويجعله فيه نبيا ورسولا. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يذهب إلى مدين، يطلع من مصر ويروح مدين ويرجع من مدين، ويمر في طريقه بهذا المكان في هذا الوقت المحدد، وفق تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني ليس بتخطيط من موسى ولا تدبير منه ولا هو يعرف ما الذي ينتظره. يعني هو كان مع أهله وجاي يشعل النار فلم تشتعل واضطر أن يذهب يبحث عن النار حتى يذهب إلى هذا المكان المحدد الذي أراد الله تعالى أن يكلمه فيه ويوحي إليه فيه. شيخ الوقت المقدس يعني معمور الآن كيف يعني؟ الآن في دير للنصارى كده، يعني اللي هو النصارى لهم دير قديم كده هناك يتعبدون فيه والله تعالى أعلم يعني، لكن موجود معروف يعني لو سانت كاترين مش كده يسمونه سانت، النصارى يسمونه سانت كاترين أو كده، بس هو هناك يعني جبل الطور الوادي الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. شيخ لو سمحت كنت عايز أرجع بحضرتك للحديث حضرتك ذكرت في آية ولكن تصرف استفسره لما أراد أن يفتش الناس هو عدو لهما قال يا موسى أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هو هذا اللي كان يعني السبب في سماع. نعم صحيح، إن هو الإسرائيلي هو الوحيد اللي يعرف، هو لما تكلم بهذه الكلمة هو هذا يعني الجمع والتوفيق، يعني لما تكلم بهذه الكلمة يعني سمعه في فرعون وذهب فتن إيه عليه وبلغ يعني. نعم طيب، يقول قوله تعالى واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. موسى يقول لآدم أنت أكلت من الشجرة ونزلتنا إلى الأرض، كان زمان يعني المؤمنين كلهم كان زمان بني آدم في الجنة يعني فوق. فقال آدم أنت، في بعض الروايات قال أنت الذي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته قد كتب علي قبل أن يخلقني، قال أنت الذي يعني كتب الله تعالى لك التوراة وأنزلها عليك، ألم تجد في التوراة التي أنزلها الله عليك أن الله تعالى كتب هذا على آدم قبل أن يخلقه أنه يأكل من الشجرة ويهبط إلى الأرض، قال نعم، قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني غلبه في النقاش والمناظرة، قال والله هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا كلام يعني أهل العلم في مسألة الاحتجاج بالقدر مثلا على المعصية، يعني عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، هل يصح الإنسان يحتج بالقدر على المعصية؟ فأهل العلم قالوا يعني الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تيب منها يجوز، يعني للإنسان أن يحتج بالقدر على معصية قد تاب منها، إذا لامه أحد على معصية تاب منها فيقول والله هذا قدر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى قدر علي ذلك، فيكون يعني معه الحجة في ذلك، إذا الإنسان تاب من معصية وجاء من يلومه على معصية تاب منها فيقول والله هذا شيء قدره الله ولا ما كنت أستطيع أن أخرج عما قدره الله تعالى. وأما المعصية التي لا يتوب منها الإنسان وهو مستمر عليها فليس له أن يحتج بالقدر، يكون يعني احتجاجه باطلا وعذرا غير مقبول، يعني لأن المشركين كانوا إيه يعني لأن عندنا في القرآن الكريم هذا حل هذا الإشكال، يعني كيف في القرآن الكريم عندنا إيه أن الله تعالى أنكر على المشركين أنهم يحتجون بالقدر، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا، فكانوا يحتجون بالقدر إذا أنكر عليهم الشرك بالله يقولوا لو شاء الله ما أشرك ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وفي أكثر من آية من كتاب الله تعالى، فإذا أنكر عليهم تحريم ما أحل الله من الطيبات يقولوا لو شاء الله ما حرمنا هذه الأشياء، فالله تعالى أنكر عليهم ذلك، يعني لأنهم إيه مقيمون على ما هم عليه من الباطل ويحتجون بالقدر، فهذه لا، هذه لا تكون حجة للإنسان، لأن الله تعالى أعطاك يعني قدرة على أن تتوب وترجع إليه، فليس لك أن تحتج بالقدر، لأن يمكن إذا الإنسان يعني مذنب فيمكنه أن يستغفر ويتوب ويعمل الخير، وسيكون بقدر الله أيضا، يعني هو لن يعمل الشر بقدر الله صحيح، ولكن يمكنه أن هو مازال في الحياة وبإمكانه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع إليه، وسيكون بقدر الله كذلك، فليس له أن يجعل القدر يعني عذرا له ليتمادى فيما هو فيه ويترك التوبة، لكن إذا تاب وندم وجاء من يلومه على ذنب فعله قبل التوبة فيمكن أن يحتج بالقدر يعني. طيب قال اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكره. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تبطئ، لا تنيا في ذكري يعني لا تبطئ. وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعف. قال والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له، كما جاء في الحديث إن عبدي للذي يذكرني وهو مناجز قرنه، يعني إن عبد الله تعالى الكامل يعني في العبودية والذي يذكر الله تعالى وقت مواجهة خصمه، يعني في المؤمن مثلا عندما يقاتل في المعركة فذكر الله تعالى في القتال من أسباب النصر، يعني كما قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فذكر الله أثناء يعني مواجهة الأعداء هو من أسباب التثبيت يعني من الله سبحانه وتعالى والنصر على الأعداء. قرنه يعني اللي هو خصمه يعني أو عدوه يعني العدو والخصم يعني هذا مقصودا يعني عدو في الله تعالى، يعني لو ظالم يعاديه فأثناء مواجهته يكثر من ذكر الله حتى ينجيه الله منه وينصره عليه. اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، يعني تعالى واستكبر يعني، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه الذات، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة والملاينة واللين، كما قال يزيد الرقاشي عند قوله فقولا له قولا لينا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه سبحانه وتعالى، فالله تعالى يتحبب إلى من يعاديه يقول قولا له قولا لينا فكيف بمن يتولاه ويناديه. وقال وهب بن منبه رحمه الله قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة، قولا له إن الله تعالى يعني أقرب إلى العفو والمغفرة منه إلى الغضب والعقوبة، يعني إن تبت تاب الله عليك وغفر رغم عظم يعني جرم فرعون. وعن عكرمة في قوله فقولا له قولا لينا قال لا إله إلا الله، يعني جعلها من أسماء لا إله إلا الله، لها أسماء كثيرة في القرآن الكريم، دائما إيه اتخذ عند الرحمن عهدا لا إله إلا الله، ومثل كلمة طيبة يقول لا إله إلا الله، وألزمه كلمة التقوى يقول لا إله إلا الله، ثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت، وتجد المفسر يقول هو لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى يقول إن العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كثير يعني أسماءها في القرآن، فمن ضمن أسمائها هنا القول اللين قال عكرمة هو لا إله إلا الله. وعن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فقولا له قولا لينا أعذرا إليه، قولا له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا. وقال بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزاح عن النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه في قوله فقولا له قولا لينا قال كنه، يعني ناديه بكنيته من الكنية اللي أبو فلان وأم فلان، هذه الكنية، فقال كنه، المخاطبة بالكنية فيها نوع يعني من الاحترام والتقدير يعني للشخص، لا تناديه باسمه المجرد وإنما ناديه بالكنية. قال وكذا روي عن سفيان الثوري قال كنه بأبي مرة، كنية فرعون أبو مرة. أنا مر بنا اسمه كان الوليد بن مصعب، صحيح مر بنا اسمه الوليد بن مصعب وكنيته أبو مرة. فقال كنه. فقال دائما كما مر بنا دائما التفسير المأثورة يعني كلها يكمل بعضها بعضا، يعني ليس الخلاف بينها ليس اختلاف تعارض، وإنما يعني كلها معاني تشملها الآية، يعني فإذا يعني يصبح إيه قول له قولا لينا يشمل كل ذلك، يعني كلمه باللطف واللين وأخبره أن الله تعالى إلى المغفرة أقرب منه إلى الغضب، وقل له لا إله إلا الله، وقل له إن لك ربا ولك معادا، وناده بكنيته، كل هذا يدخل إيه في القول اللين يشمل كل الآية. يا حمار يا يعني لا تشتمه ولا تسبه ولا تقول يا كافر يا ظالم يا سبحان الله. قال والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى، أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلك، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. هنا قال إيه لعله يتذكر أو يخشى، فليتذكر يعني يترك ما هو عليه من الذنوب والإثم، ويخشى يعني يفعل ما هو مأمور به من الطاعة والعمل الصالح. وقال الحسن البصري لعله يتذكر أو يخشى يقول لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن تعذر إليه، يعني لا تدع عليه بالهلاك قبل أن تقيم عليه الحجة وتبلغاه دعوة الله تعالى. قال وها هنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل، ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق، يعني قال هنا إيه أبيات جميلة في قصة إيه ذهاب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، فقيل إنها لزيد بن عمرو بن نفيل، وهذا كان من الحنفاء الوالد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كان من يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة وأنه رأيه في الجنة. ويروى لأمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت كان شاعرا في الجاهلية يعني، ولكن شعره كان فيه معاني كثيرة يعني في الثناء على الله تعالى والثناء على الأنبياء والرسل وكذا، فكان عندهم في جزيرة العرب يعني بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام فيها يعني أشياء من أخبار الأمم السابقة وأشياء من وكذلك من أخبار أهل الكتاب ومن أخبار الأبيات. هذه يعني أبيات قديمة يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فتروى من شعر زيد بن عمرو وتروى من شعر أمية بن أبي الصلت. فقال: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، يعني هنا يناجي الله تعالى، يعني يقول وأنت يا الله يعني الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له يذهب وهارون فقلت له فذهب، نعم في بعض النسخ فقلت له فذهب، النسخة عندي فقلت له يذهب، لو يذهب يعني بمعنى يا موسى اذهب، يعني كأن المنادى محذوف أحيانا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوها إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، يعني الأرض هنا، فقل له هل أنت سويت هذه الأرض، يعني وقولا له هل أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، يعني عن السماء هنا اللي فات عن الأرض والجبال وكده، وهذه عن السماء، وقولا له أأنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، اللي هو القمر، وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، يعني يصبح الأرض مضيئة، يعني من الذي يخرج السماء، نعم، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. وفي الحديث في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني شعره سبحان الله كله يعني فيه عبادة لله وتوحيد لله. كاد لا يعني هو ما أسلم يعني ثم يقول سبحانه وتعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام إنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد أن يفرط يعجل، وقال مجاهد يبسط علينا، وقال الضحاك عن عباس أو أن يطغى يعتدي، يعني موسى وهارون عليهم السلام يشكوان إلى الله تعالى، يعني يقولان يعني نريد أن نذهب إليه وندعوه إلى الإسلام لكن نخاف أنه أصلا لا يستمع منا، يعني بس مجرد أن ندخل عليه يبادرنا بعقوبة يقتلنا أو يعذبنا ويمنعنا أصلا من تبليغ الرسالة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي لا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. فطمأنهما الله تعالى أن فرعون لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بمشيئة الله وأمره، والله تعالى يعني شاء أن ينجيهما منه وألا يمسهما منه أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول؟ قال قل، من هذه كلمات أعجمية يعني ليست عربية، هيا شر هيا، كان كلمة أعجمية. قال الأعمش فسروا ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، يعني كأن معنى هذه الكلمات هيا شر هيا معناها الله تعالى هو الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء. قال إسناد جيد وشيء غريب. الله تعالى. قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك. قال قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، يعني وصل إلى فرعون ومكث مدة عند بابه لا يأذن لهما في الدخول عليه، ثم في الأخير في النهاية يعني أذن لهما في الدخول. وذكر محمد وإسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون عليهما السلام خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه وهما يقولان إنا رسل رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل، يقولان يعني للحرس والحجاب الذين يعني يحرسون فرعون ويسمحون لمن شاء بالدخول أو يمنعون، فقالوا إنا رسل رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل، يعني أعلموا هذا الرجل إيه أن رسل رب العالمين ينتظرون ببابه يعني يريدون الدخول. فمكث فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهم، يقول يعني حتى الحجاب والحرس كل واحد منهم يخاف أنه يخبر فرعون فيغضب ممكن يقتل الحارس نفسه كله، فلا يجترئ أحد أنه يبلغ أصلا فرعون رسل من رب العالمين يريدون مقابلتك وهو أصلا يدعي أنه رب الناس وأنه كده عياذ بالله. حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه، البطال اللي هو زي مهرج يعني هذا كده يعني كان يضحك فرعون ويلاعبه، فقال له أيها الملك إن على بابك رجلا يقول قولا عجبا يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك. قال ببابي؟ قال نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصا، فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون. قال وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه، ضاف يعني نزل ضيفا يعني عند أمه وأخيه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهم ليلة إذن الطفيشل وهو اللفت. عندي في الحاشية يقول يعني ما خلاصته الطفيشل هذا نوع من المرق، وأن اللفت هو لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، والله تعالى. نعم في اللفت نعم الآن توجد يعني ثمرة يصنع منها المخلل ويقال لها اللفت أو كذا، فالله أعلم يعني هل له علاقة بهذا، لكن التفسير الموجود في الحاشية هنا انه نوع من ال ان هو زي الواد جميد هذا اللبن لبن حامض يجمد وحتى يصبح مثل الحجر كذا ثم يغلى في الماء فيصبح له مرقا. الله تعالى أعلم. يعني قال ثم عرفاه وسلم عليه. فاللفت هذا موجود في مصر يعني كثير. هو هنا في الحاشية يقول انه يعني لما انه بحث يعني في ال انه بحث يعني في المعاجم لم يجد اللفت يعني في المعاجم او كده. سبحان الله. دايما وكذلك برضو الطفيشل قال في بعض النسخ التفشيل ولم يجده وجد الطفيشل وليس تفشيل. سبحان الله في يعني الزوائد على المعاجم العربية. يعني المعاجم هي جهد يعني من علماء اللغة يعني جمعوا ما استطاعوا جمعه من مفردات العربية. لكن سبحان الله يعني إلى الآن يعني العلماء المعاصرون يعني كلما بحثوا في الأشعار القديمة يجدون ألفاظا يسمونها فوائد المعاجم. يعني كثير من أهل العلم يعني حتى العصر الحاضر يجدون فوائد يعني كلمات فاتت المعاجم يعني ويستنتجون معناها من خلال السياقات التي وردت فيها وكذا تكون يعني فاتت. اللغة العربية يعني واسعة كثير. طيب المهم يعني أكلوا من إيه من هذا الطعام. قال ثم عرفاه وسلم عليه فقال موسى يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله أو فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني قال افعل ما أمرك ربك. فذهب وكان ذلك ليلا. الآن كأن موسى لما كان في مدين كان وحده. كان هارون في ذلك الوقت موجود في مصر مع أمه. فكأن موسى ذهب فدخل على أمه وأخيه هارون الذي كان يعني في مصر في ذلك الوقت. فنزل ضيفا عليهما وبعدين عرفه هارون فقال إن الله أمرني أمر أن تعاونني فقال افعل ما أمرك ربك. فذهب وكان ذلك ليلا. فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب وقال من يجترئ على هذا الصنيع. فأخبره السدنة والبوابون بأن هاهنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله فقال علي به. كثير من الرسل قومهم يعني اتهموهم بالجنون وقالوا فقال علي به. فلما وقف بين يديه قال وقال له ما ذكر الله في كتاب. قال وقوله قد جئناك بآية من ربك أي بدلالة ومعجزة من ربك والسلام على من اتبع الهدى أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أن هذه سنة الرسل في مخاطبة الكفار يعني عند دعوتهم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريشا قوم يعتدون لهذا الله. مسيلمة كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنه أرسل أيضا كما أرسل محمد عليه الصلاة والسلام وأن يقسم الأرض يعني كل واحد يكون رسول إلى جهة. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون والسلام على من اتبع الهدى.